क्या कर रहे हैं? वो कि داخل ولا شيء قرر شو قال قرر هيمت صادق اي بفرح ها حط التسجيل هيبقى يواجه صار. بسم الله شغال لو الافضل من غيره عادي سمع جوه قول بنوجه السماعه فاهمه يا سماع جوه ولا هنا سماع هنا طب مش هتوصل هي ولا ايه ليه حصص لجاجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد مر معنا حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن إلى أربعة أقسام إلى الطوال وإلى المئين وإلى المثاني وإلى المفصل ووقفنا مع قسم المفصل ووقفنا مع قسم المثاني ووقفنا مع المئين ومن صور المئين التي أخذناها أو من صور المثاني التي أخذناها قلنا المثاني تبدأ من سورة العنكبوت إلى سورة الحجرات فاليوم يعني نشرع في مراجعة لسورة لقمان سورة لقمان وهذه السور التي افتتحت في قسم المثاني افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة ألف لام ميم في سورة العنكبوت وفي سورة الروم وفي سورة لقمان وفي سورة السجدة الأربعة ألف لام ميم سورة لقمان قال الله عز وجل ألف لام ميم ثم أشار إلى القرآن وقال تلك آيات الكتاب الحكيم فوصف الكتاب بالحكمة والسور المفتتحة بمثل هذه الفاتحة سورتان في القرآن أين نجد تلك آيات الكتاب الحكيم؟ سورة يونس وكلا السورتين سورة لقمان وسورة يونس تلك آيات الكتاب الحكيم وصف لهذا القرآن بالحكمة في مقابلة وصف غيرهم بالسفة فالسورة التي تسبق سورة لقمان هي سورة الروم تتكلم عن الروم والسورة التي تسبق سورة يونس هي سورة التوبة وهي سورة غزو الروم فجاء في مقابل ذكر الروم في السورتين وصف الكتاب بالحكمة قال تلك آيات الكتاب الحكيم والحكيم يعني المحكم والحكيم يعني فيه الحكمة وفيه الأحكام وفيه الحكم ثم ذكر حال هذا الكتاب بوصفين قال هدى ورحمة للمحسنين والآيات التي ستأتينا الآن تشبه الآيات التي جاءت في سورة البقرة قال هدى ورحمة للمحسنين ما صفاتهم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآيات نجد شبيها لها في سورة البقرة في سورة البقرة قال هدى للمتقين وهنا قال هدى ورحمة لمن من الأعلى المتقون أم المحسنون فكأن سورة البقرة تتكلم عن البدايات وسورة لقمان مع أنها نزلت قبل تتكلم عن النهايات كأن المحسنين هم سادات المتقين فقال هدى للمتقين وهنا قال هدى ورحمة للمحسنين ما صفات المتقين هناك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهنا ما صفات المحسنين قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبهذا ترد على من يقول إن التكاليف تسقط عن الإنسان إذا اقترب إلى الله عز وجل، فمهما اقتربت إلى الله عز وجل كنت تقيا أو كنت محسنا في أعلى درجات الإيمان تعبد الله كأنك تراه، فعند الحالين ستكون عابدا لله عز وجل بهذه التكاليف، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قوله يقيمون الصلاة يندرج فيها حج بيت الله عز وجل، وقوله ويؤتون الزكاة يندرج فيها الصوم، لأن الزكاة تكون بعد صوم رمضان، كأنه ذكر أركان الإسلام: الصلاة والحج والزكاة والصوم، وذكر من أركان الإيمان قال وهم بالآخرة هم يوقنون. ذكر يعني الإيمان باليوم الآخر واليقين باليوم الآخر، وهو من أعلى درجات الإيمان وهو ركن من أركان الإيمان. استحقوا بهذا أن يصفهم الله عز وجل وأن يجازيهم بهذا الجزاء. أولئك على، في الأول قال هدى وهنا قال أولئك على، يعني تمكنوا من هذا الهدى، يعني أصبحوا متمكنين منه. أولئك على هدى من ربهم، في الدنيا يسيرون على طريق الهدى، وأولئك هم المفلحون في الآخرة. فجمع لهم بين الهداية وبين الهداية وبين الفلاح. لما افتتح السورة بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، إذن هذه السورة ستتكلم عن الحكمة، ستتكلم عن الحكمة. ما معنى الحكمة؟ الحكمة أن تتوافق الأقوال والأفعال، وأن تكون الأقوال متقنة وأن تكون الأفعال متقنة. هذا معنى الحكمة، توافق ما بين القول والعمل، وأن يكون كل من القول والعمل متقنا. ولذلك سيأتي فيها ولقد آتينا لقمان الحكمة، وفي أولها قال تلك آيات الكتاب الحكيم. فهناك من سلك طريق الحكمة، وهناك من سلك عكس طريق الحكمة وهو طريق الضلال. فبدأ أولا بالذين سلكوا سبل الضلال وتركوا طريق الحكمة، فقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا الذي سلك أي الطرق؟ طرق الضلال. قال ومن الناس، وهي تعم، ومنهم النضر بن الحارث ومنهم ابن خطل. أما النضر بن الحارث فاشترى كتبا من الفرس وكان يقرأها على المشركين، يعني يشبهها بالقرآن عندما يقص أخبار الأولين، هذا النضر ابن الحارث. وأما ابن خطل فاشترى القيان يغنين يعني بين يدي المشركين ليصرفوهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت في هذا وفي هذا، قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الغناء وهذه الكتب، يشتري لهو الحديث. ما الغرض؟ قال ليضل، ضل هو بنفسه، وقال ليضل يعني أضل غيره، ليضل عن سبيل الله. وهذا الضلال قال بغير علم، ليس مبنيا على أي علم. ثم قال عن الطريق الأخرى التي تنكبها ولم يسر فيها، وهي طرق الحكمة، قال ويتخذها هزوا، يعني يسخر ويستهزئ من الطريق الآخر وهو طريق الحكمة. قال ويتخذها هزوا. ولما فعل الأمرين ماذا فعل؟ صار في طريق الضلال واستهزأ بطريق الحكمة. قال أولئك لهم عذاب مهين، عذاب وفيه إهانة، في مقابل أنهم كانوا يستهزئون بطريق المؤمنين، فقابلهم الله عز وجل بالإهانة. قال أولئك لهم عذاب مهين. أصحاب طريق الحكمة ماذا فعلوا لهم؟ كانوا يتلون عليهم كتاب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فماذا فعلوا؟ قال وإذا تتلى عليه، يعني على النضر وعلى ابن خطر وعلى غيرهما، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا هذا ببدنه مستكبرا، هذا بقلبه ولا مستكبرا، والذي ولا مستكبرا هذا لما سمع الآيات. الآيات عندما تسمع حتى عند الكفار مفترض يتغير الإنسان قبل سماع الآيات عن بعد سماع الآيات، لكن هذا قال كأن لم يسمع فاستوى حاله قبل السماع وبعد سمع، قال كأن لم يسمع. وإذا تلى عليه أي تال آخر يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم هل سينفع معه؟ قال كأن في أذنيه وقرا، في أذنيه ثقل، فلن يستطيع أن يسمع من أي قارئ ومن أي تالي، كأن في أذنيه وقرا. انظروا إلى المشهد الآن، إذا تتلى عليه آياتنا ماذا فعل؟ ولا مستكبرا وأنت تريد أن تناديه. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فبشره، يعني أذكر له بشرة. فما الكافر يستمع أن في بشرة ماذا سيفعل؟ سيقبل. قال فبشره بعذاب أليم، قدم له المسرة ثم فاجأه بالذي يضره، قال فبشره بعذاب أليم. منذ قليل قال أولئك لهم عذاب فيه إهانة، وهنا قال عذاب أليم يعني ينفذ الألم حتى يصل إلى القلب، إنها تطلع على الأفئدة. تعالوا ننتقل للطريق الآخر، طريق الذين ساروا في طريق الحكمة. من هم؟ قال إن الذين آمنوا وصدقوا الإيمان بعمل الصالحات، قال وعملوا الصالحات مخلصين لله موافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤهم؟ قال لهم جنات النعيم، جنات لا نكد فيها، كلها للنعيم، لهم جنات النعيم. ومن أعلى النعيم قال خالدين فيها، الخلود في هذا النعيم. ثم جعل هذا وعدا من الله عز وجل، قال وعد الله وجعله حقا، قال وعد الله حقا وهو العزيز. إذا وعد لن يخلف وعده، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله عز وجل يرتبط بقدرته، والحكيم اسم من أسماء الله عز وجل هو من آثار علمه. فلما قال وهو العزيز الحكيم، العزيز يعني صاحب القدرة، والحكيم كذلك الذي له العلم الكامل ومن ثمرته الحكمة. فمن آثار قدرته وعزته ومن آثار حكمته وعلمه قال خلق السماوات بغير عمد، وذكر مخلوقات الله عز وجل. قال خلق السماوات يعني السبع، ثم قال بغير عمد. لو نظرت إلى السماوات لن ترى أعمدة، وكذلك لو ربطتها بما بعدها قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني ممكن لها أعمدة لكن هذه الأعمدة لا ترى، وهذا من يعني غرابة خلق الله عز وجل، أن هذا البناء العظيم يحتاج إلى أعمدة كثيفة، فجعلها الله عز وجل لطيفة وقوية ولا ترى. قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذا في جهة العلو. طيب عندنا في الأرض، قال وألقى في الأرض رواسي، يعني جبالا جعلها رواسي لهذه الأرض. ما الغرض من هذه الجبال؟ قال أن تميد بكم، يعني حتى لا تميد بكم الأرض. ثم ذكر المخلوقات التي بثها الله عز وجل في هذه الأرض، قال وبث فيها يعني نشر فيها من كل دابة، كل الحيوانات والحشرات والطيور والأسماك التي نراها، قال وبث فيها من كل دابة. وهذه الدواب طالما أنها كثيرة ستحتاج إلى رزق الله عز وجل، فأتبعها بقوله وأنزلنا من السماء ماء، هذا رزق جاء من جهة السماء، فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم، يعني من كل صنف من أصناف النبات. ووصفه بأنه زوج إيش؟ كريم. ما معنى أنه كريم؟ كريم يعني النبات لا يمنع نفسه من ملتقط. لو جاء الإنسان ليلتقط حبة ثمرة، يلتقط شيئا من النبات، فالنبات لا يمنعه، فهذا هو كرم النبات. قال من كل زوج كريم. لما ذكر السماء المرفوعة وأتبعها بالأرض، ذكر السماء المظلة وأتبعها بالأرض المقلة وأتبعها بالجبال المستقرة فوقها والماء الذي ينزل من السماء والنبات الذي يخرج من الأرض والحيوانات، كل هذا أشار إليه قائلا هذا خلق الله، هذا خلق الله. ثم قال فأروني، يعني يتحدى المشركين، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني أيها المشركون هل أصنامكم خلقت شيئا؟ بعدما ذكر الله عز وجل خلقه والإجابة لم تخلق شيئا، فقال بل الظالمون في ضلال مبين. الظالمون في ضلال مبين كما قلنا لأنهم تنكبوا طريق الحكمة، لم يسلكوا طريق الحكمة. ثم أعطانا الله عز وجل مثالا على من سلك طريق الحكمة فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقمان كان عبدا نوبيا أو حبشيا، وكان يعيش في بني إسرائيل أيام نبي الله داود عليه السلام، فقال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، بمعنى أن تتوافق أقواله مع أفعاله وأن تكون أقواله وأفعاله متقنة. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن مقتضيات الحكمة طالما الله أعطاه الحكمة قال أن يشكر لله، لابد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أعطاه إياها. ثم قال الله عز وجل ومن يشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، سيعود يعني عاقبة الشكر عليه هو لا على غيره، الفائدة ستعود إليه. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإنما يكفر على نفسه، فهذا سيعود إليه أثر الشكر والثاني سيعود إليه أثر الكفر. قال ومن كفر فإن الله غني، غني عن من؟ عن الكفار. وحميد لمن؟ للشاكرين. قال ومن كفر فإن الله غني، يعني عن الكافرين، حميد يحمد فعل الشاكرين. طالما أن الله عز وجل آتى لقمان الحكمة لابد أن يعطي الحكمة لغيره، ومن هؤلاء الغير الذين أعطاهم الحكمة ابنه، فقال وإذ قال لقمان لمن؟ لابنه، قال وهو يعظه. هذه الجملة الحالية اسمية ولا فعلية؟ فعلية. وهو هو يعظه اسمية طالما مبدوءة باسم. طب الخبر فيها جملة ايش؟ فعلية، يعني هو اسمية ويعظه فعلية، فالجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار، فكان يعني هذا الأمر ثابتا عنده أنه دائم الموعظة لابنه، وكان هذا الأمر كذلك متجددا ومستمرا عنده. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا نداء، بني منادى مصغر، صغر كلمة ابني جعلها بني ليقربه إلى نفسه ليكون أدعى لسماعه، وليبين يعني حقارة الإنسان أمام عظمة الله عز وجل. قال وهو يعظه يا بني، وأول حكمة أعطاه إياه قال لا تشرك بالله، فنهاه عن الشرك، ولازمه أنه أمره بالتوحيد. قال لا تشرك بالله، لماذا؟ قال إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه عكس الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، لكن هنا قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن من مقتضيات الحكمة، من مقتضيات الحكمة أن لقمان كان شاكرا وعلم ابنه الشكر، وكان موحدا ونهى ابنه عن الشرك، أمره بالشكر ونهاه عن الشرك. قال لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم، ليس فيه أي نوع من أنواع الحكمة. ولما بين له حق الله، ما حق الله؟ أن تعبده لا تشرك بالله، أتبعها بحق الناس، وأعلى الناس شأنا هم الوالدان، فقال ووصينا الإنسان بوالديه، قال ووصينا الإنسان بوالديه. من الوالدان؟ الأب والأم. الأب أمره ظاهر، الولد عندما كبر يرى أباه يدخل ويخرج ويأتي بالطعام ويأتي بالشراب، فالأب عنده معظم، لكن الأم عنده في درجة ثانية. ولذلك قال ووصينا الإنسان بوالديه، فوصاه بمن؟ ثم قال حملته أمه، فأعطى الاهتمام للأم. قال حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا يعني ضعفا على ضعف. الضعف الأول هو ضعف الحمل والولادة، والضعف الثاني ضعف خلقتها في مقابلة خلقة الرجل. قال حملته أمه وهنا على وهن. ثم قال الله عز وجل وفصاله إيش؟ لم يقل وفصاله عامان، قال وفصاله في عامين، إشارة إلى أن الوالدين قد يتفقان أن يكون الرضاع والفصال في فترة أقل من العامين، لأنه لم يقل عامان، قال في عامين، إما أن تستوعب العامين وإما أن تقلل عنهما. وانظر قال حملته أمه إيش على إيش؟ مفروض وهنا على وهن، يعني في شدة، فيقول فصاله في سنتين، لكن هنا قال فصاله فيه، والعام يدل على الفرح والرخاء، يعني مع الشدة التي تلاقيها، والشدة التي يلاقيها الأب، لكنهما يقابلان هذا الولد بكل فرح وسرور، فمع الشدة جعل السنتين عامين. قال وفصاله في عامين. ولما ذكر الوصية بالخالق ثم الوصية بالخلق قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي لله عز وجل، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أوجدنا. ثم قال ولوالديك، لأن الوالدين هما سبب الإيجاد، الذي أوجدك هو الله، والذي تسبب في إيجادك هما الوالدان. فقال أن اشكر، وكرر الشكر مرة أخرى، قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان قد يكونان كافرين وقد يكونان مؤمنين، فذكر الله عز وجل القسمين. أما القسم الأول قال وإن جاهداك، يعني والدان كافران وهم في مجاهدة مع الولد المؤمن، وإن جاهداك على، فيها طول، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، ماذا تفعل؟ قال فلا تطعهما. قوله فلا تطعهما، قد يظن منه غبي الفهم أن المقصود العقوق، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني تجمع ما بين بر الوالدين وما بين عدم الطاعة على الشرك. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا الحال مع من؟ مع الوالدين الكافرين. طب الوالدان المؤمنان اللذان عبد الله وأناب إلى الله، فقال واتبع سبيل من أناب إليه، يعني اتبع سبيل الوالدين اللذين أناب وعبد الله عز وجل، واتبع سبيل من أناب إليه. وسواء فعلت هذا أو فعلت هذا مع الوالدين، قال إلي مرجعكم. وإذا رجعنا إلى الله قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. وطالما أن الله سينبئنا بما كنا نعمل، إذن الله عز وجل يعلم كل شيء. فأعطى لابنه أمثلة، قال له يا بني إنها، وعليكم السلام، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، قال يا بني إنها إن تك، أين النون؟ حذفت غير موجودة، وهي يجوز أن تكون موجودة أصلا. قال يا بني إنها إن تك، النون حذفت إشارة إلى صغر هذه الحبة كأنها غير موجودة أصلا. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة، واختار الله عز وجل أصغر الحبوب التي نراها، يعني أصغر من حبة السمسم بكثير، وهي حبة الخردل. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أين النون؟ إشارة إلى، طيب ثم قال فتكن، كلمة فتكن النون موجودة، إشارة إلى ثبوته، إن هي موجودة وثابتة وراسخة في مكان معين، يعني لم تذهب مع الرياح، هي مستقرة في مكان. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، وذكر ثلاثة أماكن، قال فتكن في صخرة أو في السماوات، أو تخيل حبة خردل تكون في السماوات، عدد السماوات سبع سماوات، وانظر إلى عظمه، فيأتي شخص ويضع حبة خردل في مكان، أو انظر إلى هذه الأرض مع عظمها، يأتي شخص ويخبئ حبة خردل في مكان، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على أن يخرجوها لن يستطيع، من الذي يعرف مكانها ويستطيع أن يخرجها؟ الله عز وجل. قال إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في، أين الصخرة؟ صخرة ممكن في السماوات، وممكن في الأرض، وممكن صخرة في أي كوكب من الكواكب في الفضاء الذي بين السماء والأرض، لأنه ذكر ثلاثة أماكن، قال في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. قال يأتي بها الله، الذي يأتي بهذه الحبة هو من؟ الله عز وجل. لماذا؟ قال إن الله لطيف، يعني يدرك الأشياء الدقيقة جدا، خبير يعني يدرك الأشياء الخفية. قال إن الله لطيف خبير. الآن ابنه تهيأ لمعرفة عظم علم الله عز وجل، وأن الله يستطيع أن يأتي بهذه الحبة من أي مكان. إذن الله عز وجل يطلع على أعمالنا الحسية والمعنوية، فقال له بعدها يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وبدأ بإقامة الصلاة لتكون صلة بالله عز وجل. والصلاة تنهى عن، إذن الصلاة فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لنفسك، لما أنت تصلي كأنك أمرت نفسك بالمعروف ونهيت نفسك عن. بعدها قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى أقم الصلاة بمعنى أؤمر نفسك بالمعروف وانهى نفسك عن المنكر، ثم أؤمر غيرك بالمعروف وانهى غيرك عن. طيب لما تجمع بين الأربعة، أمرت نفسك بالمعروف وأمرت غيرك به، ونهيت نفسك عن المنكر ونهيت غيرك عنه ماذا سيحدث؟ ستقابلك عقبات. فقال واصبر على ما أصابك، ثم أشار إلى الصبر وأنه يعني خلاصة العبوديات. قال إن ذلك من عزم الأمور، لأن يكلم ابنه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثيرا تجد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون متكبرا على الخلق في دعوته. فقال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فنهاه عن التكبر. قال ولا تصعر خدك، والصعر مرض يصيب الإبل في عنقها فيجعلها ترفع رأسها. فالله عز وجل قال له ولا تصعر، ولا تصعر خدك للناس يعني ترفع رأسك متكبرا. قال ولا تصعر خدك للناس، فهذا نهي عن الكبر وحركة الكبر بالرأس. وهناك كبر آخر في المشية. قال له ولا تمشي في الأرض مرحا. الذي يصعر خده للناس هذا هو الفخور بنفسه، والذي يمشي في الأرض مرحا هذا هو المختال. فقال الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال، لا، المختال الذي يمشي في الأرض مرحا، والفخور الذي يصعر خده للناس. وهذا لف ونشر إيش؟ معكوس. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. لما ينهاه عن الكبر، لما ينهاه عن الكبر، قد يظن الظان إن طالما نهاني عن الكبر وقال لي لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إذن سأمشي في الأرض مستكينا كأني ميت يمشي على الأرض، وهذا لا يحبه الله عز وجل. يعني الأمور تتضح بضدها. فلما نهاه عن أمر قد يظن الظن أن الضد هو المطلوب. إيش ضد؟ التكبر، مش التواضع، الاستهانة والاستكانة. فقال له واقصد في مشيك، واقصد في مشيك يعني لا تمشي مستكينا مستميتا ولا تمشي متكبرا، واقصد في مشي. كذلك في الصوت، قال له واغضض من صوتك، لا تجعل صوتك عاليا ولا تجعل صوتك منخفضا. وذكر أعلى الأصوات، قال إن أنكر الأصوات ده صوت الحمير، يعني الحمير الأهلية، فصوتها مستنكر، لأن صوت الحمار يجمع ما بين الزفير والشهيق، وهذا هو صوت المعذبين في نار جهنم. فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. منذ قليل الله عز وجل قال لهم خلق السماوات بغير عمد ترونه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. عاد إليها وقال ألم تروا أن الله سخر لكم، وهنا ذكر زيادة عن الخلق التسخير، يعني هي مخلوقة لله كما ذكر، وهنا ذكر أمرا جديدا أنها مسخرة لنا. قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، شمس وقمر ونجوم وبرودة ورطوبة وأمطار وأرزاق، كلها من جهة السماء. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أنهار وبحار وجبال وأشجار وكل شيء موجود على الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ. ما هو الإسباغ؟ طب لما يقول مثلا ايش نعمل ايش سابغات، ايش السابغات؟ الدروع، يعني دروع، وسابغات يعني تغطي البدن. فكلمة سابغة، لما اقول لبس لباسا سابغا، سابغا بمعنى أن اللباس غطاه وزيادة، فالله عز وجل قال وأسبغ عليكم نعمة، وأسبغ عليكم نعمة، النعمة الواحدة أسبغها عليك، وفي قراءة وأسبغ عليكم نعمه، جمع النعم. فكل نعمة، لو نظرت إلى نعمة البصر، إلى نعمة السمع، أي نعمة من النعم تكون سابغة، يعني هي زيادة ليست على قدر الإنسان أو أقل، هي تكون سابغة. قال وأسبغ عليكم نعمة ونعمه. والنعم نوعان، ظاهرة وباطنة. النعمة الظاهرة لو قلت لك السمع والبصر نعمة إيش؟ ظاهرة. ولو قلت لك الكبد والرئتين باطنة. ففي أشياء ظاهرة تراها ظاهرة وترى آثارها، وفي أشياء باطنة قد لا تراها وتستدل عليها من آثارها. قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تعالوا نعود للناس اللي كانوا في أول الصورة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، النضر ابن الحارث وابن خطل وغيرهما. هل لما سمعوا هذه الآيات عادوا إلى الله عز وجل ولا أصروا؟ أصروا. فقال الله ومن الناس من يجادل في الله، يعني لم يكتفوا بالكفر بل وصلوا إلى مرحلة الجدال، ويجادلون في من؟ في الله. يعني أنت تقول لهم الله هو الذي خلق وفعل وفعل، هو الذي يستحق العبادة، وهم يجادلون في ذلك وينسبون العبادة لغير الله. ومن الناس من يجادل في الله. ولو جادلك شخص عنده علم قد تتأثر بعلمه، أو عنده هدى قد تتأثر بهدايته وسمته، أو عنده كتاب منير، كتاب من الله عز وجل، قد تتأثر بكتابه. أما هؤلاء يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي المقابل هذا الذي يجادل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، ماذا سيقولون؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه. تذكرون لقمان لما نصح ابنه قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا. وهنا ماذا فعل المشركون مع آبائهم؟ قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا عكس الحكمة. فقال الله عز وجل مبينا أن آباءهم وهم الذي يدعوهم أصلا هو الشيطان، فقال أولو كان الشيطان يدعوهم. والشيطان يدعوهم إلى طرق الضلال، وطرق الضلال سوف تهوي بهم في النهاية في عذاب السعير. فقال أولو كان الشيطان يدعوهم، يعني إلى الضلال الذي يقودهم إلى عذاب السعير. في مقابل هؤلاء الذين تنكبوا الطريق والذين جادلوا، هناك من سلم لأمر الله عز وجل وهم المؤمنون الذين سلكوا طريق الحكمة. فقال الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. قوله يسلم جمع ما بين الإسلام وما بين الإيمان، وقوله وهو محسن ارتقى إلى درجة الإحسان. والله في أول الصورة يقول هدى ورحمة للمحسنين، فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني وصل إلى درجة الإحسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. شبهه الله عز وجل بالذي يسير في طريق وقد نزلت له حبال من جهة الأعلى، وهذه الحبال فيها عرى، وهو قد استمسك بأعظم عروة وأوثق عروة. فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة. وطالما أنه استمسك بالعروة الوثقة مفيش أي مطب في الطريق سوف يعرقله. فقال وإلى الله عاقبة الأمور، ستكون عاقبة أموره إلى الله إلى خير. وفي المقابل قال ومن كفر، الذي كفر هذا لم يسلم وجهه إلى الله ولم يحسن العبادة لله عز وجل، وهذا لم يستمسك بالعروة، إذن سيقع في الطريق. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. قوله فننبئهم بما عملوا يعني بالأعمال الظاهرة. طيب والأعمال الباطنة؟ قال إن الله عليم بذات الصدور، يعني يعلم السر وأخفى من السر، يعلم ما تحدثك به نفسك وما لم يستقر في نفسك بعد. قال إن الله عليم بذات الصدور، متى سيأخذهم الله؟ في الآخرة. يعني قاعدته أنه يمهل ولا ماذا سيفعل لهم في الدنيا؟ قال نمتعهم، قال نمتعهم قليلا، يعني نمتعهم زمنا قليلا وهو زمن إقامتهم في الدنيا، ونمتعهم متاعا قليلا الذي قدره الله عز وجل لهم. وفي النهاية قال ثم نضطرهم، يعني نجعلهم مضطرين يسلكون طريقا موصلا إلى عذاب. إيش احنا مر معنا عذاب مهين وعذاب أليم، وهذا العذاب الغليظ يحيط بالبدن لا يترك عضوا إلا وأصابه ولا جهة من الجهات إلا وجاء منها. ثم أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا هؤلاء الذين تركبوا الطريق، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيعترفون بتوحيد الربوبية. قال له قل الحمد لله، طالما أنكم اعترفتم بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تعترفوا بتوحيد الألوهية. هل اعترفوا؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أكد ملكه للجميع، قال لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني عن طاعة الطائعين الحميد الذي يشكر لهم طاعته. ثم سيتكلم الله عز وجل عن أمرين، عن كلام الله وعن خلق الله، كلام الله وخلق الله. أما كلام الله قال ولو أنما في الأرض، تخيل الكرة الأرضية هذه عدد الأشجار الموجود فيها في الغابات وفي الجنين وفي كل مكان، قال ولو أنما في الأرض من شجرة، جميع الأشجار أقلام أصبحت أقلاما، وانظر إلى حجمها وهي قلم. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر، والمقصود بالبحر كل بحار الدنيا، يعني محيطات مع البحار مع الأنهار، والبحر ليس وحده، قال يمده من بعده سبعة أبحر، يعني غير الموجودة على الأرض، ومعناها كذلك تأتي بسبعة أضعاف الأقلام اللي هي الأشجار الموجودة على الأرض. والسبعة تدل الكناية عن الكثرة، يعني ليس المقصود بالسبعة يعني أي عدد من الأعداد من البحار ومن الأشجار. ماذا يحدث؟ قال ما نفدت كلمات الله. لو جعلت الأشجار أقلاما والبحر مدادا وكتبت بها كلمات الله عز وجل، قال ما نفدت إيش؟ كلمات جمع قلة، لم يقل ما نفد كلام الله، قال ما نفدت كلمات، يعني كلمات يسيرة من عند الله عز وجل لا تنفد، فما بالك ببقية كلام الله عز وجل. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، هذا عظم كلام الله عز وجل. وعظم الخلق، قال ما خلقكم وأنتم بمليارات البشر ومليارات الجن، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يستوي عنده النفس مع الأنفس، والقريب مع والبعيد، والقوي والضعيف. قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإذا بعثنا جميعا، تخيل المليارات الآن بعثهم الله، فعندما يبعثون قد قالوا أقوالا وعملوا أعمالا، سمعها وعلمها، فقال: إن الله سميع بصير. سمع أقوالهم ورأى أفعالهم، قال: إن الله سميع بصير. مر معنا الآن الكلام عن خلق الله: خلق السماوات بغير عمد، وألقى في الأرض رواسي، ثم التسخير: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم يتبقى عندنا قضية الليل والنهار والشمس والقمر وهذه الأفلاك التي نراها قريبة منا، فقال: ألم ترى، وهنا لم يقل ألم إيش تروا، هنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوانا بصرا، يقول له: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، يأتيك النهار ويذهب ويأتي الليل، أين ذهب النهار؟ والعكس: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الشمس مسخرة ولها مقدار في سيرها، وتجلس في الأبراج الاثني عشر برجا، في كل برج تجلس شهرا، والقمر يجلس في كل برج ليلتين وثلثا، ثم يستتر ليلتين، فهذا كله بتقدير الله عز وجل. فقال: وسخر الشمس والقمر كل. قوله كل، هذا التنوين يعود على الشمس ويعود على القمر ويعود على الأرض التي يأتي عليها الليل والنهار. قال: كل يجري إلى أجل مسمى. فالشمس تجري والأرض تجري والقمر يجري، ولكل منهم دوراته المختلفة، والكل يجري في ملك الله عز وجل. قال: كل يجري إلى أجل مسمى، والله يعلم كل حركة من حركاته، ويعلم كذلك كل حركة من حركاتنا. فقال: وأن الله بما تعملون خبير. فعلم آيات الآفاق وعلم آيات الأنفس. في أول الصورة لما ذكر لهم الخلق قال لهم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهنا لما ذكر الخلق قال: ذلك بأن الله هو الحق، لأنهم لم يستطيعوا أن يعني يروا الله عز وجل ما خلقت أصنامهم، لأنها لم تخلق شيئا. قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه من الآلهة الباطلة الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لأن تكلم الله عن الشمس والقمر، والشمس والقمر يعني في غاية العلو وفي غاية الكبر، والله عز وجل يعني يعلم أن الناس منهم من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر، فبين أن الله أعلى وأكبر من الشمس والقمر، فقال: وأن الله هو العلي الكبير. إحنا حكينا عن الأرض كلها ولم نحكي عن البحر، فقال الله: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. لماذا؟ قال: ليريكم من آياته إن في ذلك. ولما ذكر آية البحر قال: إن في ذلك لآيات لمن؟ بكل شكور. من الصبار الشكور؟ المؤمن. يعني إن في ذلك لآيات لكل مؤمن، لكن علقها بالصبر والشكر، لأنها تأتيك نعمة فتشكر، أو تأتيك مصيبة فتصبر. وإذا ركبت في البحر عبدت الله، وإذا كنت في البر عبدت الله. أما المشرك فلا يفعل ذلك. ماذا يفعل؟ قال: وإذا غشيهم موج، يعني أصبح الموج فوقهم كالظلل كأنه سحاب، ماذا يفعلون؟ دعوا الله، عبدوا الله في البحر. هل عبادتهم لله عز وجل كاذبة ولا صادقة؟ لا، قال: دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في وقتها صادقة، هم يدعون يقول دعوا الله مخلصين له الدين، يعبدون الله متى؟ في الشدة. فإذا خرجوا إلى الرخاء قال فلما نجاهم إلى البر سينقسمون إلى قسمين، القسم الأول قال فمنهم، والقسم الثاني ومنهم جاهل، فمنهم مقتصد ومنهم من الأقل؟ المقتصد هذا الذي سيكون أقل في العدد، والجاهل. ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أما المقتصد فهو نوعان، مقتصد عاين الشدة في البحر وتاب في البحر، فلما خرج اقتصد وصار على طريق التوبة وعاد إلى الله، كفعل عكرمة بن أبي جهل، هذا به البحر ورأى الناس يرغبون ويرغبون الله، فلما خرج إلى البر عبد الله عز وجل، فمنهم مقتصد. والمقتصد الثاني يحدث معه نفس الأمر ولا يدخل في الإسلام، لكنه لا يعادي المسلمين كما كان يعاديه، يقتصد، هذا القسم الثاني. وفي المقابل قال ومنهم جاحد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، يعني غدار، يدعي أنه عبد الله في الشدة، وإذا جاء في الرخاء يغدر ويترك عبادة الله عز وجل، إلا كل ختار كفور. وهو عكس الصبار الشكور، الصبار الشكور هو المؤمن، وأما الكافر ففي الشدة يكون يئوسا وفي الرخاء يكون كفورا فرحا مختالا. لما بان القسمان الآن مقتصد وجاهل، الله عز وجل نادى الناس كلهم فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومعناها كذلك اتقوا عذاب ربكم، وأعظمها قال واخشوا يوما، وهذا اليوم قال لا يجزي والد عن ولده، ولو كان من يعني أقرب الناس إليه في الدنيا وأحرصهم على هدايته، يعني لقمان وابنه اللذان ذكر في أول الصورة، فقال في الآخر هنا لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو. طب لماذا مع الأب خلاها بالفعل ومع الابن خلاها بالاسم؟ قال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو، يعني من المطالب ان هو يجزي الاخر، الوالد عن الولد ولا الولد عن الوالد؟ الولد عن الوالد، ولذلك ذكرها بالإيش؟ بالاسم. لكن الاب مع الابن هذه تكون من رحمته فقط، فلذلك ذكرها بالفعل الاسم. يعني انت لو شفت ملك يخيط ثوبا تقول هذا الملك خياط ولا تقول هذا الملك يخيط؟ يخيط، لانها ليست مهنته. فهنا قال لا يجزي والد عن ولده، ذكرها بالفعل لأنه غير مطالب بها، لكن في المقابل قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وهذا الأمر سيحدث كما أخبر الله، قال إن وعد الله حق، ونهاهم عن اتباع أمرين، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، فأمرهم بعدم الاغترار لا بالدنيا ولا بالشيطان. وهنا سيبدو السؤال، لما قال لهم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا إيش، ماذا سيقول المشركون؟ متى هذا اليوم؟ متى هذا اليوم؟ فقال إن الله عنده علم الساعة، وذكر مفاتيح الغيب الخمسة، قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المفتاح الأول قال إن الله عنده علم الساعة، لم يعلم بها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله وحده عنده علم الساعة، ولذلك جعلها أول مفتاح، وهي إجابة على سؤالهم لما سمعوا واخشوا يوما قالوا متى هذا اليوم؟ فقال إن الله عنده علم ساعة، فأرادوا دليلا يدل على ذلك من الدنيا، فقال وينزل الغيب والغيث إذا نزل يخرج به النبات الميت، فهذا إشارة إلى البعث وإلى النشور، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله. قال وينزل الغيث. أرادوا دليلا آخر من أنفسهم، قال ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، غني أو فقير، شقي أو سعيد، صحيح أو مريض، متى سيموت متى سيعيش. قال ويعلم ما في الأرحام، وكذلك الأرحام تدل على البعث والنشور، لأن الأرحام تقذف والأرض تبلع وسوف تخرجهم من الأرض بعد ذلك من باطنها. قال ويعلم ما في الأرحام. المفتاح الرابع والخامس، قال الآن بعدما خرجنا من الأرحام وعشنا في هذه الدنيا سوف يأتينا الموت. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إذن علم المستقبل عند الله عز وجل. والأخيرة قال وما تدري نفس، إيش ذكر الزمان ولا المكان؟ وعموم المكان يستلزم عموم الزمان، يعني وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا في أي زمان تموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فبان يعني علم الله عز وجل في هذه الخمسة، وذكر كل واحدة بطريقة. الأولى ذكرها بالاسم، قال إن الله عنده علم، والثانية ذكرها بالفعل المضارع، قال وينزل الغيث، والثالثة ذكرها بالفعل المضارع مع صيغة العلم، قال ويعلم ما في الأرحام، والرابعة نفى الدراية عن غير الله، بمعنى أنه أثبت الدراية لمن؟ لله عز وجل، فقال وما تدري، إذا من الذي يدري؟ والدراية هي دقة العلم، يعني هي نوع مخصوص من العلم. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ختم السورة والآيات بقوله إن الله عليم خبير. عليم لأنه عنده مفاتيح هذه العلوم، وهذه العلوم كلها دقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقال إن الله عليم خبير. جزاكم الله خيرا. شيخ ما نافذت كلمات الله، ما هي كلمات الله؟ الله يتكلم ولا لا يتكلم؟ ايش انواع كلام الله عز وجل؟ كلام الله نوعان، كلام شرعي كلام كوني. كلام الشرعي انتهى ولا ما انتهى؟ القران دوت 114 سورة، السورة ما خلصت. الكلام الشرعي منتهى، لكن الكلام الكوني الآن إحنا قاعدين هنا بإرادة الله عز وجل، كما تتحرك بإرادته السحاب فوقنا يتحرك، النجوم، كل هذا الله عز وجل أن يتكلم، كل هذا بكلام الله عز وجل، فمن كلام الله كن فيكون بكل أمر من الأوامر، هذا هو كلام الله. محمد، أخبارك؟ بركاته. عامل إيه؟ لا بركاته.